делами, победами, эфхар, шахтаи. الحمد لله رب العالمين. أهلين. شيخي بالنسبة للمجلس في مجلس التقوى هذا اللي بالجبل عندنا. إيه. الآن سارف الحج طاهر كان بده يصمم له منبر. أيوه. هو كان حاكي لك وضع منبر متحرك أو غير متحرك، فأنت كان مثل الظاهر لا. إي نعم. فالآن بقول اسألوا الشيخ أنت شو طبيعة المنبر اللي بده إياه حتى نصممه؟ للدرجات. آه. وبس. ويمكن نقله عند الحاجة. يعني خشب. خشب لكان بطون. نقله عند الحاجة. ايوه. طيب هاي الأولى.